بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، إن الله إذا أحب عبدا من عباده ألهمه فعل الخيرات وترك الفواحش والمنكرات، وحبب إلى قلبه الباقيات الصالحات. فالحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك في بيت من بيوت الله، وبعد هذه الفريضة من فرائض الله. فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ولقد وجبت محبة ربك للمتحابين فيه، ووجبت محبته للمتجالسين فيه، ووجبت محبته للمتزاورين فيه. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إخواني في الله، إن الله بعث نبيه بالهدى والنور فشرح به القلوب وأنار به الصدور، بعثه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فما ترك باب خير إلا دلنا عليه، ولا سبيل هدى ولا بر ولا طاعة إلا هدانا إليه. أخذ بمجامع قلوب الناس إلى ربها، ودلهم على الله خالقها وفاطرها. فيا لها من كلمات، ويا لها من عظات بالغات، خشعت لها قلوب الصحابة والصحابيات يوم وقف النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، يوم صدع بكلمة الله في رحابهم، ففتح الله له قلوبهم وأسماعهم، فخشعت تلك القلوب لربها وأصغت إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم يذكرها ويعظها. وهذه كلمة من تلك الكلمات، ووصية من الوصايا البالغات، وهذه كلمة من تلك الكلمات، ووصية من تلك العظات البالغات. حفظها أبو ذر، حفظها الصحابي الأغر البر، صاحب العلم والزهادة، جندب بن جلادة رضي الله عنه وأرضاه، وجعل طيب الجنة مسكنه ومثواه. رضي الله عن أبي ذر، صفحات الإيمان والتضحية والصبر، يوم خرج من ودان أهله وعشيرته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا، خرج بقربة من الماء صغيرة، ولكن بقلب كبير يريد أن يضع فيه الإيمان بالله اللطيف الخبير. وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فعرض عليه التوحيد والإيمان، عرض عليه الوحي والقرآن، عرض عليه مد الجاهلية والأوثان. فما فارقت قدم أبي ذر رضي الله عنه رسول الله حتى قال: أشهد أن لا إله إلا الله. رضي الله عنه وأرضاه يوم أسلم لربه ومولاه، فبرقت أسارير السرور في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنه وأرضاه يوم أرضى رسول الله وأدخل السرور على حبيب الله صلى الله عليه وسلم. فما إن دخل ذلك الإيمان إلى ذلك القلب والجمال حتى تغلغل في سويدائه، فقال: والله لأصبعن بكلمة الحق بين ظهرانيهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أخاف عليك أن يقتلوك. فخرج رضي الله عنه وأرضاه خرج مؤمنا، خرج موقنا متوكلا، خرج لكي يقول كلمة الله. فخرج في يوم كان فيه خامس من أسلم على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل مسجد الكعبة وقد جلست فيه قريش برجالها وأبنائها. فوقف أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه عليهم وصاح صيحته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فما بقي رجل إلا قام إليه وضربه حتى سالت دماؤه رضي الله عنه وأرضاه. فلما سالت دماؤه كتب أجره وعظم ثوابه، وخرج من الدنيا وله صفحة يوم ابتلي فيها في جنب الله، خرج من الدنيا وله يوم أوذي فيه في جنب الله وفي ذات الله. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صدقه ومحبته وإيمانه أمره أن يسير إلى قومه مسير البشير النذير، فخرج هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فأسلمت غفار عن بكرة أبيها وجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله وتشهد بالنبوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقف في ذلك اليوم عليه حتى قال غفار، فلما رأى إسلامها قال عليه الصلاة والسلام: غفار غفر الله لها، غفار غفر الله لها. قوم أبي ذر وصحب أبي ذر، بل ثمرة أبي ذر في نيانع فرضي الله عنه وأرضاه. وما زال أبو ذر يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشهد المشاهد ويجاهد ويجالب، حتى ابتلى ربك أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، ابتلاهم بالغزوات والمشاهد المباركات. فجاءت غزوة العسرة في زمان شديد الحر والقر، في شدة الصيف، إلى عدو شديد كلبه عظيم خبره. فندب النبي صلى الله عليه وسلم رجال الإيمان إلى أهل الجاهلية والأوثان، ندبهم صلى الله عليه وسلم إلى أهل الصليب وعبدة الأوثان. فخرج أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، خرج مع نبيه الهدى يجاهد العدا، حتى سار المفازات وقطع المسافات الشاسعات. لا يصيبه ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله إلا أجر، حتى تعطل به معيره عن المسير، فوضع متاعه على ظهره وخرج في شدة الهادرة وشدة الظهيرة والمتاع على ظهره يتصبب عرقا. فرآه الصحابة من بعيد فقالوا: فلان، لا بل فلان. فقال صلى الله عليه وسلم: كن أبا ذر، رحمك الله يا أبا ذر، تعيش وحيدا وتموت فريدا. فعاش رضي الله عنه وأرضاه عيشة الإيمان والإحسان. وفي هذا اليوم نقف أمام وصية من الوصايا سمعتها أذنه ووعاها قلبه، حملها أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه. ونجلس اليوم نعطر مجالسنا بذكرها، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعظم أجره وثوابه عليها. اللهم اجعل قبره في هذه الساعة أنوارا، اللهم عظم أجره، اللهم نور قبره يا ذا الجلال والإكرام. وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إليك يا من تؤمن بالله، إليك يا من تؤمني بالله، إليك يا من ترجو لقاء الله، تخاف الله وتتقيه وتعلم علم اليقين أنك موقوف بين يدي الله. هذه الوصية ثلاث كلمات، كلمتان عظيمتان، كلمتان بينك وبين الله جل جلاله، اثنان بينك وبين الرحمن، وثالثة بينك وبين الناس. من حفظ هذه الوصايا الثلاثة حفظه الله جل جلاله. هذه الوصايا الثلاثة جمال المؤمن وكماله وبهاؤه وزينته عند الله ربه. استفتحها نبي الله صلى الله عليه وسلم بالوصية الجامعة لخيري الدنيا والآخرة: اتق الله. قال لأبي ذر رضي الله عنه وأرضاه: اتق الله. التقوى وصية الله للأولين، ووصيته للآخرين، ووصيته للأنبياء والمرسلين. التقوى أن تعبد الله على نور من الله، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. التقوى أن لا يراك الله حيث يحب أن يفقدك، ولا يفقدك حيث يحب أن يراك. التقوى نور في القلوب ظهرت آثاره على الجوارح والقوالب، نور أسكنه الله في قلوب المؤمنين فلا يعلم قدره أحد سواه، نور غيبته القلوب، فالله أعلم بالمتقين، والله أعلم بالخائفين، والله أعلم بالصادقين المخلصين. التقوى صفات أهل الإيمان وخلال أهل الطاعة والإحسان، وقرت في القلوب وفي الجنان. التقوى سبب الصلاح ومنبع الفلاح والإصلاح، أهلها الرابحون لا أشقياء ولا محرومون. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل لنا ولكم منها أوفر حظ ونصيب. تقوى الله أن تتقي الله أول ما تتقيه في إيمانك، أن تتقي الله في التزامك وهدايتك. تقوى الله أن تلتزم بدين الله وطاعة الله إلى لقاء الله، حتى إذا جاءتك المنية جاءتك على الخيرات والباقيات الصالحات. أن تتقي الله في التزامك وهدايتك وإيمانك، فتنصب وجهك لله لا لأي شيء سواه، حتى إذا جاءك الأجل جاءك على الخيرات والباقيات الصالحات. فما زالت التقوى بأهلها حتى أخرجتهم بالروح والريحان والرحمة والرضوان، ورب راض عنهم غير ربان. التقوى تمسك بحبل الله المتين، وسير على صراطه المستبين، حتى إذا جاءك الموت نعمت عينك عن ربك، ورأيت أمامك صحائف الأعمال والأقوال، فقلت الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، وقلت بلسان الحال والمقال: اللهم إني راض عنك فارض عني. يخرج التقي من الدنيا نقيا، خليا من المعاصي بريا، تحجر قلبه عن حدود الله، وتحفظ جوارحه عن محارم الله. فالله أعلم كم رجفت قلوب المتقين من هيبته، والله أعلم كم خافت قلوب المتقين من جلاله وخشيته. التقوى نور في القلوب وأثره في الجوارح والقوالب، كما قال صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره وقلبه صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء: اختار الله للتقوى أجل الأماكن وأشرفها وهو القلب، حتى يكون العبد مخلصا لوجه الله جل جلاله. اختار الله للتقوى قلبك، واختار لها فؤادك وجنانك. وأول ما ينبغي على المتقي أن يتقي الله في دينه وإيمانه، لا يضحي بشيء من هذا الدين والإيمان. إذا التزمت واستقمت وآمنت، تمسكت بحبل الله، واتقيت الله في نور الله الذي قذفه في قلبك، هذا الإيمان وهذا الالتزام وهذه الهداية نور وضعه الله في قلبك حرمه من سواك. فاحمد الله على نعمته، واشكره على فضله ومنه وكرمه. لم يجعلك ساجدا لحجر ولا معظما لوثن ولا بقر، ولكن جعلك ساجدا لوجهه، ذلت له رقابنا، وخشعت له قلوبنا، وسجدت له جباهنا. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي. فكل يوم يمر على المهتدي حق عليهم أن يتقوا الله رب العالمين في التزامهم. ومن دلائل تقوى الملتزم لله أنه تثبت قدمه على طاعة الله جل جلاله. هذه الهداية رحمة، فازدد منها حتى تكون من المهتدين. تزداد منها بعلم نافع وعمل صالح، تزداد منها بغشيان حلق الذكر بمجالسة العلماء والصلحاء، تزداد منها بعشرة الأخيار والأبرار تزداد منها بكلمة ترضي الله عنك أو خصلة من خصال الخير في يدك أو رجلك أو في جوارحك كلها. تقوى الله رحمة من الله، ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يهبه هذه الرحمة. هذه الرحمة لا تنال بالأماني ولا تنال بالشهوات والدعوات، ولكن بالدعاء الصادق لله جل جلاله أن يجعلك من المتقين. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إني أسألك الهدى والتقى. اللهم يا رب الأرباب ويا سامع الدعاء ويا واهب الخير وكاشف البلاء، أسألك أن تهب لي الهدى وأن تهب لي التقى. فاسأل الله أن يهبك هذا النور، سله في السجود، وسله في أدبار المكتوبات، وسله في الأسحار، وسله بين الأذان والإقامة. ولا ظننت حالة يخشع فيها قلبك وتسأل فيها حاجة إلا قرنتها بتقوى الله جل جلاله. إن اتقيت الله أحبك، والله يحب المتقين. إن اتقيت الله فرج كربك، والله يفرج كرب المكروبين. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ويجعل له نورا وفرقانا يسير به إلى لقائه سبحانه وتعالى. اتق الله حيثما كنت. التقوى لا تكون في بيوت الله وحدها، حتى إذا خرج الإنسان إلى تجارته أو مسكنه أو عمارته أو مزرعته، كشر على أنيابه لدنياه وغفل عن لقاء ربه وأخراه، ولكنها لزمت في القلوب وتعلقت بتلك القلوب حيثما كان الإنسان. إن سافر كان من المتقين، وإن أقام كان من المتقين. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في السفر: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. تقوى الله في كل زمان، وتقوى الله في كل مكان، وتقوى الله في الأقوال والأحوال. فإذا رضيت فاتق الله واشكر، وإذا نعمت فاتق الله وتشكره، وإذا قرت عينك اتقيت الله وحمدته. فإن الله يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده، وإذا شرب الشربة أن يحمده. تقوى الله تكون في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وبين الناس وفي أهلك وولدك. أما الوصية الثانية فقد أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الجليل، ولكنها وصية للمؤمنين والمؤمنات، وصية للصالحين والصالحات، ووصية للعاصين والعاصيات. هذه الوصية ما أحوج المؤمن أن يتأملها وأن يتدبرها وأن ينظر فيها. فما أحكمه وما أعلمه صلوات ربي وسلامه عليه يوم جعل هذه الوصية تلو الوصية بتقوى الله. هذه الوصية الثانية يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها. السيئة تسيء إلى صاحبها في الحياة، وتسيء إليه في الممات، فلا تزال السيئة مكتوبة في ديوان العبد حتى يبشره الله منها، إما ببلية في الدنيا أو بتوبة صادقة إلى الله قبل الموت، أو ببلية يصيبه بها، أو بعذاب يبتليه به في قبره، أو بعذاب يبتليه به في حشره ونشره. من سلم منها فقد سلم، ومن بلي بها فقد حرم، إلا أن يرحمه الله برحمته. أعظم السيئات كفر بالله جل جلاله، وردة عن الإسلام، وإعراض عن الله بالكلية، بالاستهزاء بالدين، أو الاستخفاف بالصالحين، أو التهكم بشعائر رب العالمين. أعظم السيئات إطلاق اللسان في الفواحش والمنكرات. أعظم السيئات إطلاق الجوارح في الفواحش والمنكرات. أعظم السيئات استباحة حدود الله وانتهاك محارم الله، سفك الدماء والزنا وشرب الخمور وغير ذلك، والعياذ بالله من معاصٍ وفجور، كلها شقاء وبلاء وعناء. ينطمس بها نور الإيمان على قدر قدرها عند الله العظيم الرحمن. ما زالت السيئة بصاحبها حتى أظلم وجهه وأظلم قلبه وتنكد عيشه، ولربما حجبت الرزق عنه والعياذ بالله. قال الفضيل رحمه الله: إذا رأيت الناس سبوك أو شتموك أو أهانوك فاعلم أن لك ذنبا بينك وبين الله. إذا رأيت الناس احتقروك أو ذموك أو عابوك فاعلم أنها السيئات دمت عليك بالحياة قبل الممات، فتب إلى الله قبل أن ينتقم الله منك. السيئة تسوء صاحبها في دينه فتطمس نور الإيمان من قلبه. قالوا إن العلم، إنه ما من عاص يعصي الله إلا حرم من العلم على قدر معصيته. ما من عاص يعصي الله إلا حرم من العلم على قدر معصيته. وقد يكون من الحفاظ فيسلبه الله نعمة الحفظ، وقد يكون من الخاشعين فيسلب نعمة الخشوع، وقد يكون من القائمين والذاكرين والمخبتين والمنيبين والصائمين فترفع هذه الحسنات بسبب ذنب بينه وبين الله جل جلاله. السيئة تسوء صاحبها حتى إذا حرم هذا الخير بكى حين لا ينفع البكاء، وندم حين لا ينفع الندم إلا أن يشاء الله جل جلاله. فلما علم صلى الله عليه وسلم، بل علم ربه الذي أرسله وربه الذي بعثه، أننا لا نستطيع أن نتقيه كمال التقوى إلا أن يرحمنا برحمه، وعلم أن منا همات وأن منا دلات وأن منا عيوب ومنكرات وأن منا عيوب ومنكرات دلنا على علاجها وأرشدنا إلى دوائها، فقال: أتبع السيئة الحسنة تمحها، أتبع السيئة الحسنة. قال بعض العلماء: الحسنة قول العبد الصالح أستغفر الله، أستغفر الله حسنة من أعظم الحسنات تمحو السيئات. أتبع السيئة الحسنة تمحها، فما من إنسان إلا وعنده زلات وهمات، وما من إنسان إلا عنده عورات وخطيئات ولو كان من صالح المؤمنين والمؤمنات، ولكن الله جل جلاله برحمته يرحمك. فأولا لا يبادرك بعقوبتك، وثانيا يتولى بجميل لطفه وعظيم رحمته وحلمه سترك وأنت تعصي. سبحانه ما أحلم وسبحانه ما أرحم حين يغلق العبد بابا على حد من حدود الله وهو يعلم علم اليقين أن الله يسمعه ويراه، وهو يعلم أن هذه الأرض التي يعصي عليها الله أنه لو أذن لها الله لخسفت به، وأن هذه السماء التي يستظل بها لو أذن الله له لها لأرسلت عليه ما يهلكه. ومع هذا كله يتولى الله بالرحمة ويتولى الله بالستر، يتولى الله بالرحمة تفضلا منه وكرما، تفضلا منه وجودا سبحانه وتعالى، حتى إذا انتهى الإنسان من معصيته انطفى نور الإيمان من قلبه على قدر ما أصاب من السيئات، فعاد قلبه مظلما بعد النور، وعاد منقبضا بعد الانشراح والصدور والسرور، عاد قلبه ضيقا عليه، فأرشده الله جل وعلا على لسان رسوله أن يتبع السيئة الحسنة، أن يقول بقلب يستشعر الندم، أن يقول بقلب مليء بالحزن والألم: اللهم أسأت وأنت المحسن إلي، وأذنبت وأنت الغافر الجواد الذي تمن عليه، فيريق دمعة من دموع الندم فلعلها أن تمحي ذنبه فلا يراه أبدا. علم الله أننا مذنبون، وعلم الله أننا مقصرون، ولكنه فتح أبواب رحمته. قال له إبليس: وعزتك وجلالك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال: وعزتي وجلالي ما زال أغفر لهم ما استغفروني. فالله رحيم بعباده وحليم بخلقه. فهذا نداء من النبي صلى الله عليه وسلم لكل مؤمن صالح ضعفت نفسه الأمارة بالسوء فدعته إلى المنكرات والفواحش والشهوات، فأصاب الهمة والسلة أن يرجع إلى الله جل جلاله. هذا النداء الرحيم الحليم: أتبع السيئة الحسنة تمحها. يا من أذنبت، يا من أسرفت، يا من بعدت عن الله، يا من تغربت عن الله، أتبع السيئات الحسنة تمحها. قل في هذه الساعة بقلب صادق أستغفر الله فإن الله يغفر الذنوب. قل في هذه الساعة أتوب إلى الله فإن الله يرحم التوابين ويرحم المستغفرين. تب إلى الله قبل أن يدهمك الممات، وقبل أن تصير إلى اللحود والفراء والرفات. فالله جل جلاله جعل هذه الوصية سلوانا للمسيئين، سلوانا للمذنبين. فرحمك يا أرحم الراحمين، ما أرحمك يا الله، وما أحلمك بهذا الخلق من بني آدم. وصدق الله جل وعلا إذ يقول: ولقد كرمنا بني آدم، ما زال ربك يكرمنا ونهين أنفسنا، ما زال ربك يرحمنا ونعذب أرواحنا. فاللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. أحبتي في الله، الوصية الثالثة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصية بينك وبين خلق الله، سيرة عبرة ومواقف جميلة جليلة نظرة، تحقق بها الإسلام وتحقق بها العبودية والهداية والالتزام. هذه الوصية العظيمة قسمة من الله جل وعلا لا يعطيها إلا من أحب، ألا وهي الخلق الحسن. الذي سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام، سأله الصحابة رضوان الله عليهم وكلهم شوق إلى رحمة الله وجنته، سمعوا القرآن يدعوهم إلى الجنة، فوجهوا السؤال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الجنة التي وصفها الله في كتابه. أي شيء يكون سببا في دخولها؟ ما هو أكثر دخول الناس إلى الجنة؟ ما هو أكثر ما يدخل الناس إلى الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. أكثر ما يدخل الناس إلى الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وإذا نصبت الموازين ونشرت الدواوين، فإن الإنسان أحوج ما يكون إلى الحسنات، حتى إذا قدم على الله جل وعلا وفي صحائف أعماله الأخلاق الكريمة ثقل الله ميزانه بها. قال صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في الميزان، أثقل شيء في الميزان تقوى الله وحسن الخلق. وإذا دخلت إلى الجنة كانت أمنيتك مرافقة النبيين وجوار الصالحين مع الذين أنعم عليهم رب العالمين. نسأل الله العظيم أن يبلغنا بمنه ورحمته وهو أرحم الراحمين. يدخل العبد الجنة وكله شوق أن تكون منزلته في أعالي المنكبين، نكبات والفجائع عن المنكوبين، رآها أمام عينيه جزاء وفاقا، فما جزاء الإحسان إلا الإحسان، رآها عند رب كريم منان، لا يضيع عمل العاملين ولا يضيع سعي الساعين. قال صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا المعنى: ألا أنبئكم، ألا أخبركم، ألا أحدثكم. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم، أي ألا أحدثكم، ألا أخبركم، ألا أنبئكم. وينبئنا بأمر غيبي لا تراه عيوننا ولا تسمعه آذاننا، عالم غير العالم الذي نحن فيه. ألا أنبئكم عن أمر من غيب أطلعه الله عليه جل جلاله: ألا أنبئكم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. فما أعظمها من كلمة، ما أعظمه من وصف: ألا أنبئكم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. أن تكون مسلما منقادا لله مستسلما، قد سلم المسلمون من يدك ولسانك وزلات جوارحك وأركانك. تستقيم على طاعة الله حتى إذا رآك العبد كأنه يرى شمائل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن من الأخيار من لو رأيته لذكرت الله عند رؤيته، من الأخيار من إذا سمعت قوله في حال الغضب أو سمعت قوله في حال الرضا علمت أن وراء هذا القول قلبا يخاف الله جل جلاله، الأخلاق الحميدة تعيش بها حميدة وتموت بها قرير العين راضيا عن ربك سعيدا. مات أناس وهم في الناس أحياء بسيرتهم العطرة وأخلاقهم الجميلة وأخلاقهم الجليلة الجميلة النضرة. عاشوا في الناس وهم أموات في القبور، يذكرون بالجميل ويترحم عليهم الحقير والجليل. فرحمة الله على تلك القلوب المؤمنة، ورحمة الله على تلك الجوارح التي أرادت وجه الله جل جلاله في سعيها. أحبتي في الله، الأخلاق عطية من الله، لا بالتملق، لا بالنفاق، لا بالرياء، لا بالكلمات المعسولة والقلوب التي ملئت حنقا وغيظا على المسلمين، ولكن قول سديد وعمل صالح رشيد تعلم أن وراءه عبدا يرجو الوعد ويخاف الوعيد. الأخلاق منحة من الله جل جلاله، ألا وإن أحق الناس بأخلاقك، وأحق الناس بعطفك وحنانك وبرك وإحسانك، وأحق من تظهر له الخلق الحسن والداك، أمك وأبوك، أحق الناس أن تكون أحسن الناس معهم خلقا. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا. كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه إذا وقف على الباب وأمه بالبيت قرأ الباب وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رحمك الله يا أمه كما ربيتيني صغيرا. فقالت أمه: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، رحمك الله يا بني كما بررتني كبيرا. وكان عثمان رضي الله عنه وأرضاه لا يرفع بصره في وجه أمه كما تقول عائشة، كان أبر الناس وسئل بعض السلف: ما بلغ بك من برك لأبيك؟ قال: والله ما رقيت على سطح تحته أبي أو أمي. وقيل لثالث: ما بلغ بك من برك لوالديك؟ قال: والله ما طعمت معهما من قصعة واحدة. قيل: أوذاك من البر؟ قال: أخشى أن تمتد يدي إلى طعام وشفاني. وكان بعض الأخيار إذا قدم بالمال إلى والديه وضع المال أمام والده، فقيل لهما هذا؟ قال: أخشى أنني إذا مددت يدي أن تعلو يدي على يد أبي، فيكون فضلي على أبي وفضله علي لا فضلي عليه. وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم إذا طلبت أمه الحاجة ولم يفهم كلامها لم يستطع أن يستبين منها حتى يخرج ويسأل من كان جالسا: ماذا تقول أمه؟ وكان محمد بن سيرين سيد من سادات التابعين وإمام من أئمة الأئمة من العلماء المجتهدين رحمة الله عليهم أجمعين. هذا الإمام العظيم كان ديوانا في العلم من تلامذة أنس بن مالك، وما أدراك ما هنالك من علم وصلاح وورع وتقوى لله جل جلاله. قال بعض من صحبه وجاوره: كان إذا جن الليل سمعنا بكاءه بالقرآن في الظلمات. سمعنا بكاءه، هذا الإمام العظيم كان إذا جلس مع أصحابه ضحك ومزح وأدخل السرور عليهم، فإذا دخلت أمه عليه خشع كأنه مصاب بمصيبة رحمة الله عليه. كان السلف الصالح رحمة الله عليهم يبرون بالوالدين، أحق الناس بعطفك وإحسانك وبرك والداك. فمن مجلسك هذا تعاهد الله على أن تغير في أخلاقك وأن تغير في معاملتك. قال بعض السلف: من قلب وجهه فعبس بحضرة أبيه فقد عق والديه، من عبس وجهه بحضور والديه فقد عق والديه. وقال بعض السلف: من قال من نادى أباه باسمه فقد عق أباه، ومن نادى أمه باسمها فقد عق أمه، إنما يقول يا أمه فيقول يا أبتاه. هذا من البر، الأخلاق الحميدة. فلا تزال تبر الوالدين فتقوم من عندهما فقد رفعت الدعوات إلى الله لك بالأمور التي تنشرح بها الصدور وتؤمن بها من هول البعث والنشور. وما زال البار يبر والديه حتى استجاب الله دعوته وفرج الله نكبته وقربته كما في حديث الثلاثة الذين في الغار. وما زال البار يبر والديه حتى عزت عند الله دعوته فما رد له دعوة سأل ربه فيها، كما في قصة أويس القرني رحمة الله عليه. أحق الناس بأخلاقك الحميدة زوجتك وأهلك وأولادك، تكون على شمائل عطرة. سل عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، سل عن أخلاقه العطرة ومواقفه الجميلة الجليلة النظرة مع الصغير والكبير. وخالق الناس بخلق حسن، فتبدأ أول ما تبدأ بوالديك، ثم بأهلك وأولادك، تدخل إليهم حليما رفيقا حتى تكسب تلك القلوب بالحنان والمودة والإحسان. وكم من أب ما زال يحسن إلى أهله حتى خرج من الدنيا وقد أسر قلوبهم بالجميل. وكم من زوج صالح خرج من الدنيا وقد أثر قلب امرأته بالجميل والعمل الصالح الجليل. أحبتي في الله، الأهل أحوج ما يكونون إلى الأخلاق الحميدة، العفو عن زلتهم والصبر على أذيتهم واحتساب الأجر فيما يكون منهم. كذلك أحق الناس بأخلاقك الحميدة العلماء، العلماء والدعاة إلى الله يذكرون بالجميل.